صباح موضة والسبعة اللي مازالوا فوضى وطالت أيامنا السودة. أنا متفائل لو حتى غرقنا في خلافاتنا وفتحنا الأبواب للفتنة وتسلينا علشان قدنا. أنا متفائل وسط القتل اللي صباح موضة والسبعة اللي مازالوا فوضى وطالت أيامنا السودة. أنا متفائل لو حتى غرقنا في خلافاتنا وفتحنا الأبواب للفتنة وتسلينا علشان قدنا. أنا متفائل مش هتشائم.